وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. كلما صحت هذه المعرفة واستقامت من العبد كان لها أثرها على العبد في تحقيق العبودية لله، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله يعرف كان أقرب للقيام بالعبودية لله عز وجل على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما، وأصلح لنا شاننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.